بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأعتذر اعتذارا مشددا عن المرتين السابقتين، وكان ذلك لظروف طارئة، والحمد لله على كل حال. ونستأنف درسنا دائما، نسأل الله أن يديمه علينا حجة لنا لا علينا، وأن يكون في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا بالصبر عليه درجات عالية في الجنة، اللهم آمين. ونستفتحه برياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث يقول: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. ومعنى ذلك أن الشرع الحنيف نهانا أن تصف المرأة المرأة، أو يصف الرجل المرأة عند رجل آخر، لكن هذا يكثر في النساء، وقد يقع منهن أكثر من الرجال، فقد تصف المرأة امرأة أخرى بحسنها وجمالها وزينتها ولو بغير قصد، ولو بقصد حسن، فتوقع فتنة وتحدث فتنة وهي لا تدري. فلذلك نهى الشرع الحنيف عن هذا، أن تصف المرأة المرأة الأخرى بمحاسنها عند رجل آخر، إلا أن يكون ذلك لغرض شرعي، يعني لحكمة شرعية ولهدف شرعي، مثل أنه يريد الزواج منها فيقول لها مثلا: والله أنا لا أعرفها، ما رأيتها ولا سمعت عنها شيئا. فتقول له: والله إنها مثلا بيضاء أو قمحاوية أو جميلة أو كذا، أو شعرها لونه كذا، أو حسنها كذا. فلا مانع أن تصف بعض محاسنها لرجل يريد الزواج منها، ترغبه بذلك في ستر امرأة مسلمة والزواج بامرأة مسلمة، هذا لا مانع منه إن كان هذا بغرض الزواج ونحو الزواج، كأن تصف المرأة امرأة مثلا لطبيب إن كان ولا بد، فيش طبيبة في التخصص ده، فبتقول له: والله هي وضعها كذا ووصفها، تصف المكان الذي فيه العلة، ولكنه وصف ممكن يشتمل على حسن، ممكن يشتمل على حسن، فهذا لا حرج فيه إن كان لغرض شرعي. لكن في الدردشة، في الفضفضة، في قضاء الوقت والفراغ، في القيل والقال، هذا كله ممنوع فيه أن نصف امرأة وأن نذكر محاسنها أمام رجل أيا كان هذا الرجل، إلا إن كان هناك غرض شرعي نريد أن نحققه. وفي ذلك أورد الإمام النووي رحمه الله وذكر حديثا متفقا على صحته، يعني صحيح جدا جدا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. لا تباشر، يعني لا تواجه وترى المرأة. عادة طبعا بيعودوا مع بعض نساء، ممكن يعني في قدر معين يجوز كشفه، وبعض النساء تتجاوز في ذلك لعلة أو لغير علة وهكذا، فربما تطلع المرأة على محاسن أختها المرأة ومفاتن جسمها ومواضع الحسن فيها، فبغير قصد مثلا وبحسن نية، أو نقدر نقول بقى بعبط بلغة العصر، يعني تجلس مع زوجها وكنت فين؟ كنت عند فلانة. طب يعني أخبرها إيه ده؟ بقوله ما أعرفش، جميلة ولا ده ما شاء الله عليها، ده كذا وكذا وكذا، وتصف ما رأت، وهي مش واخدة بالها أن هي بتوصف لزوجها. فيقع زوجها في حب هذا المنظر، وإن كان لا يناله ولا يطوله لأنها متزوجة هي الأخرى، ولكن على الأقل يفقد القناعة بزوجته، لأن يرى أن زوجته أقل حسنا من هذه. إلا أن يكون تقيا فلن يسمح لها بهذا الوصف، ولن يستدرجها في الكلام، أو أنه حتى لو وقع أمامه الوصف لغرض أو لآخر فإنه يتقي الله ولا يعبأ بهذه الصورة، ويرى امرأته أجمل النساء. لكن من أين نملك الرجل؟ ومن هذا التقي حتى نحكي أمامه أو لا نحكي أمام غيره؟ فالأسلم إغلاق باب الفتنة. المرأة ينبغي أن تشعر أن زينة ومحاسن أختها المرأة أمانة عندها، لا يجوز إفشاؤها ولا يجوز التحدث بها خاصة لزوجها. طبعا لا يجوز لأخوها ولا لأبوها ولا لابنها، لا يجوز كل ذلك أن تصف امرأة أمام هؤلاء من المحارم أو غير المحارم، وخاصة الزوج، لأن وصفها لهذه المرأة وحسنها أمام زوجها، توصف لزوجها صحبتها فلانة، هذا كما أشرت باختصار يوقع فتنة في قلب الرجل غالبا، ويفقد الرجل القناعة بامرأته في أغلب الأحيان، فتفسد العلاقة الزوجية بينهما، والاحترام والود والمودة والرحمة، وبالتالي تنقلب الحياة إلى نشوز فإعراض فربما طلاق ونحو ذلك. لذلك ينبغي أن تكون المرأة أمينة، وأن تكون واعية. أمينة تحفظ سر أختها في الله، وتحفظ أمانة أخواتها المسلمات، فلا تصف حسنهن عند رجل من رجالها المحارم أو غيرهم، ولا عند زوجها على وجه الخصوص. وينبغي أن تكون واعية، فلا تصف أمام زوجها حسن امرأة من النساء مهما كانت، ولو كانت كافرة، ولو كانت بتبالغ حتى كمان وتكذب في بيان الحسن والجمال، فهذا يفسد قلب زوجها ويفسد وده لها ويفسد حياتهما الزوجية، وتنقلب المسائل عليها. هكذا يعلمنا ديننا حتى أدق الأشياء، الأشياء التي كثيرا ما يتهاون فيها الناس. ولكن احنا قلنا يعني احنا افترينا، احنا بنوصف الواقع، ما فاش حاجة وما احنا عملنا ايه، لكن هذا يؤدي الى خراب في البيوت، وهذا يؤدي الى فساد في القلوب، وهذا يؤدي الى طمع الرجال في النساء، وهكذا. والأخطار كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وكانت بدايتها كلمة من المرأة الغافلة التي لا تعي الأمور ولا تقدرها حق قدرها، فنبهنا الله إلى ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. نسأل الله عز وجل أن يقوم ألسنتنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا ممن يؤتمنون فيكونون أمنا. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.